هذا يقول لا يوجد مكان للمبيت في ميناء، استما جينا ميناء. هذا من جهة الإنسان اللي يبحث عن الرخص، يبحث على أداء الحج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديه، وشاهد في ذلك، ومن اجتهد يعينه الله عز وجل، ومن أراد أن يركع حجة تمزق حجه، لا يكون همك أن تحج حجا مرقعا بالرخص، وإنما ليكن همك أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.